بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: كتاب النكاح. والنكاح يعني الزواج، ولم يذكر في القرآن لفظ الزواج، إنما ذكر لفظ النكاح كمصدر، وإن ذكر لفظ الزواج في ألفاظ أخرى ليس بالمصدر. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. معشر الشباب، وأنا في الصلاح الشباب ينقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بالثلاثين، يعني قبل الثلاثين، خاصة في هذه الأيام على أبواب الشباب. المرحلة الثانية تبدأ بعد الأربعين. المرحلة الثالثة تبدأ بالستين وتنتهي إلى ما لا نهاية. شو رأيكم أخواننا الشياب مثل حكايتي؟ لكن هذا النداء ليس للكل، يعني اللي على أبواب الشباب، معشر الشباب. ولذلك نسميكم جميعا شباب محمد صلى الله عليه وسلم. من استطاع منكم الباءة، الباءة القدرة على إتيان النساء، هذا معنى كلمة الباءة، لكن تفسر هنا بأنها النفقات، فمن باب إطلاق السبب على المسبب. فالباء القدرة على النفقات هي التي تمكنه مما يحصل بين الزوجين. فإنه أغض للبصر، الله تعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر كي لا تقع الفتنة، وأحفظ للفرج فلا يقع في مخالفة شرع الله تعالى. الذي لا يتمكن من ذلك، نسأل الله تعالى أن يلهم الأولياء في هذه الأيام أن ييسروا أمر الزواج، هناك يعني عقبات كثيرة أمام الشباب. فعليه بالصوم، عليه اسم فعل أمر، يعني فليلزم الصوم، لكن ليس على سبيل الوجوب إلا إذا خشي على نفسه الفتنة. فإنه له وجاء، الوجاء القطع، يعني قطع للشهوة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيق عليه المجاري بالجوع والعطاش. حديث في البخاري 4779، وفي مسلم 1400. الحديث الذي بعد الحديث التالي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. التبتل يعني الانقطاع عن الزواج، ولا رهبانية في الإسلام، ولأن الله تعالى خلق هذا الإنسان له فطرة، فلا ينبغي ولا يمكن معارضة هذه الفطرة، وإلا كان البلاء. لا نريد أن نتكلم عن أحد ونذكر المخازي التي تحصل في بعض البلدان. نعم. فقالوا لا. قال: ولو أذن له لاختصينا، يعني حتى نتفرغ للعبادة إلى بعض الشيء، ويعني تخفيفا على أنفسنا من مؤن الزواج ومسؤولية الزواج وما إلى ذلك. نعم. قال: ومنه قيل لمريم البتول، لأنها أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية عليها السلام. نعم. حديث في البخاري 4786، في مسلم 1402. قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أو تحبين ذلك؟ يعني مرة ما بتحب تكون إلى ضرة، كيف يعني تكون إلى ضرة تزوج أختك تصير ضرة إليك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، يعني لست أنا زوجتك الوحيدة في ضرائر كثر، وأحب من شاركني في خير أختي. هل هناك خير أكثر من أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أمي سلمة؟ قالت نعم. قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أو في حجري، وحجر أفصح من الحجر هنا، في حجري يعني في رعايتي، لأن الحجر منع، ما حلت لي، هي في حجره. القرآن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع. هناك مانعان، مانع أنها ربيبة لي، ومانع أنها ابنة أخي من الرضاع. أرضعتني وأبا سلمة أبوها يعني ثويبة، هذه كانت أما مملوكة لأبي لهب. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لا يجوز الجمع بين الأختين أيضا، وأن تجمعوا بين الأختين رضي الله تعالى عنها. فهيمة كثير بدت سر النبي عليه الصلاة والسلام، وتريد أن تحصل الخير لأختها، وهذا الأصل في المسلم والمسلمة أن يسعى في تحصيل الخير لذوي الأرحام. نعم. ملاحظة، قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني محرمات عليكم، يعني إذا كانت الربيبة ليست في حجره يجوز أن ينكحها؟ لا. هذا هنا يقولون إيش مفهوم المخالفة. نعم. فليس دائما يعمل بمفهوم المخالفة، فإذا كان هناك معنى آخر فلا يعمل بالمفهوم، يعني إذا عملنا بالمفهوم هنا يعني أن الربيبة إذا لم تكن في حجره يمكن أن يتزوج بها بعد الزواج بأمها، لا، ليس هناك مفهوم مخالفة هنا. نعم. وإنما للتأكيد أن هذه الربيبة أشبه بابنتك لأنها تعيش في حجرك، كيف تتزوج بها؟ صلى الله تعالى اللطف والسلام. نعم. إيه؟ تزوج بأمها ودخل بها وطلق الأم، هل يتزوج الربيبة؟ نعم. هذا ما أقوله، لكن أنت ما لك دارس أصول فقه؟ لازم تدرس أصول فقه، ما بيمشي الحال تسمعوا بس الأحاديث وتعدوا تعترضوا أنه هذا خلاف كلام النبي عليه السلام وهذا خلاف. إذا أخذنا بكلام الأصوليين، الحديث يقول في سائمة الغنم زكاة، يعني ليس في المعلوفة زكاة. ليه؟ لأنه هنا وصف. المفهوم مفهوم المخالفة يعني إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، انتبهنا؟ لكن ليس ذلك دائما. قال تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني إذا كان الربا قليلا لا مانع، لا، إنما هنا لبيان واقع الحال أن الذي يأكل الربا سوف يأكله أضعافا مضاعفة، وكانوا أيضا في الجاهلية يزيدوا حل الأجل، هات ما عندي طيب أزيدك شهرا وتزيدني 100، بعد شهر يجي هو مسكين أزيدك. فمفهوم المخالفة يعني إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إلا إذا كان هناك حكمة أخرى لذكر هذا القيد. بارك الله بكم. مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدل إلى آخر. اكتبوا إذا بدكم أسئلة اكتبوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. القرآن ذكر ماذا؟ أن تجمع بين الأختين. لماذا؟ لما يكون بين الضرائر من بغض وما إلى ذلك، فتكون قطيعة الرحم. طيب العم والخالة قريبة من الأخت، فهذا إيش؟ إضافة لما ذكر من المحرمات. الحديث في البخاري 4820، في مسلم 1408. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انتقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار أو الشغار، نهى عن الشغار. إيش؟ نعم أنا عملت هيك قفزنا يعني. نعم كيف ما خرجنا الحديث الأول؟ طيب طيب إيه ها معك. اكتب 4813، مسلم 1449. نعم إيش معنى الشغار؟ شغر المكان يعني فرغ. فهنا عقد الزواج فرغ عن المهر، بيع وشراء الشغل. يعني عنده بنت بده يتزوج، بيزوجها لواحد ولكن بيزوجه بنته، وكل منهما بدل الأخرى. وهذا موجود في مجتمعات كثيرة حتى إلى يومنا هذا، وهذا من الظلم، هذا من الظلم والتعدي على المرأة. ويعني بنته حرفية، إيش حرفية؟ لها حق. نعم في خلاف بين الفقهاء في صحة هذا الزواج. الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا: إذا ذكر البضع وفي بضع أحدكم صدق. كيف قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن أتى إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ حين يضعها في حلال له أجر. فيقول له: بضع بنتي مهر بضع ابنتك زوجه. يعني الشافعي شرط أن يذكر البضع فيكون العقد باطلا. إذا لم يذكر البضع العقد صحيح، لكن يثبت لها مهر مثيلاتها، مهر مثيلاتها. أخواننا الكرام بالأمس يعني بعض الأخوة كثير أخذوا عطوا معي في موضوع إيش فظفر بذات الدين، وموضوع إيش إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، على العين والرأس. لكن الكفاءة يشترطها كل الفقهاء، ودل على ذلك الحديث. نحن لا نأتي بكلام من عندنا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ابن أخوه ممكن قال يعني. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك قالت: أقررت ما فعل أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أنه ليس لأوليائهن من أمرهن شيء. مو مالكين هون بعشر الشغلة، انتبهتم معي؟ بارك الله بكم. حديث في البخاري 4822، في مسلم 1415. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة يعقد عليها لمدة محدودة، يعني أشبه بالزنا. إجرة إجارة، المرأة إجارة، لمدة شهر، لمدة 3 أيام، كان في الجاهلية موجودا. وفي أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحله مرتين للحاجة والضرورة، ثم بعد ذلك حرم إلى الأبد. وبعض الناس يقولون لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرمه. ها؟ لا، الذي يروي الحديث هو علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه هو الذي يروي حديث النهي عن المتعة يوم خيبر إلى الأبد، حرمت إلى الأبد. وهذا معنى إيش نكاحنا، يزوجها إلى مدة معينة. فقهاء قالوا إذا واحد عقد على امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد 100 سنة يكره له ذلك، ولو حدد في العقد بعد 100 سنة يطلقها العقد باطل. أما في نيته أن يطلقها بعد 2-3 سنين يكره له ذلك، يكره، العقد صحيح لأنه ما تلفظ النية، يعني ليس لها تأثير هنا على العقد، لكن يكره له ذلك. لماذا تنوي هذه النية؟ أنت تملك الطلاق في أي وقت، لماذا تنوي هذه النية التي لو صرحت بها لكان العقد باطلا؟ حديث البخاري 5203، في مسلم 1407، وقرن بين لحوم الحمر الآلية وبين المتعة، الله يحمينا، بين أكل لحوم الحمر الآلية وبين المتعة. نسأل الله تعالى الهداية والسلام. الحمر الآلية، الحمار، يضرب الحمار واللي بيأكله، بيقولوا عنا أهل الشام، اسمعوها، يضرب الحمار واللي بيأكله. كانت في أول أمر أكل، أكل، ولكن بعد ذلك حن. إذا واحد ما عنده دين، نعم، حياته كلها أقل من التين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، تستحي. البنت البكر بيحكوا قدام الزواج وكذا، تستحي. لكن يمكن بهالأيام نسأل الله تعالى اللطف، الخير موجود، الخير موجود، لكن الحياة يعني قد تغير لك. هل يستأذنها رغم أن له أن يزوجها بولاية الإجبار، يعني في ولاية إجبار، ولاية اختيار. ولاية الإجبار يعني يزوج من تحت ولايته ولو لم ترضى، إلا أن يزوجها بغير كفء كما سبق أن ذكر. فالثيب صارت يعني تعرف الرجال، فليست هناك مشكلة أن نقول لا والله خطبك فلان، فإذا أذنت نزوجها. إذا زوجها وليها من غير إذنها العقد غير صحيح. الأيم أولى بنفسها، لا تنكح الأيم حتى تستأمر تستأذن. في أحاديث أخرى: الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن، تستأمر، شاورها شو رأيك كذا كذا، ولا والله ما بدي، هذا ما عجبني فلان، طيب نبحث. لماذا بنشي واحد قليل أدب وقليل دين عم يلطشها بالجامعة ويغريها ويبعث لها تليفونات وكذا وكذا وكذا، وهي لا تعرف حقيقة الأمر؟ يزوجها وليها من غيره، نعم، ولو لم تكن هي موافقة. لكن الأولى أن لا يزوجها. كنت تقول له زوجني من فلان، لا لا، من فلان لا، ما في زواج من فلان، حتى يجي واحد إيش من ترضون دينه وخلقه. حديث في البخاري 4843، في مسلم 1419. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. يعني طلقها الطلقة الثالثة. فتزوجت، أو قال لها أنت طالق البتة. يقول مالك رحمه الله تعالى: لو كان الطلاق 100 طلقة ما تركت البتة منه شيئا. البتة، البتة القطع خلاص. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وليس ابن الزبير، خطأ، ابن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني يتلفظ بالألفاظ التي يعني يستحيا منها إذا كانت هناك حاجة. في رواية أنها أمسكت بطرف ثوبها وقالت: ليس معه إلا مثل هذا. متخلخ الزلمة، يعني ما استطاع أن يأتيها. وكان أحد الصحابة هو أبو بكر خارج الحجرة، قال: أما تنهى هذه المرأة تتكلم هذا الكلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهم؟ لبيان الواقع. نعم. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا كناية. إيش يعني؟ شبه متعة اتيان المرأة واتيان الرجل لها بالعسل، لكن يعني نص على نص، مكتير أو سيلة، يعني لابد من أن يحصل الوطأ ولو بدخول رأس الذكر في الفرج. لذلك قال عسيلة، مش شرط تكون يعني معاشرة كاملة. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبا بكر: ألا تسمعه إلى هذا ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا بيبحث الفقهاء أنه شهادة المختبي، أنه مو يعني مو قاعد أمامها، سمع من برا. إذا واحد إلك عليه حق وعم ينكره، تتفق مع ناس تقول لهم ألو بالغرفة الثانية، وأنا حجيب فلان وأحكي أنا وياه، اسمعوا كلامه مو قدامه. أنا مو اللي معك كذا وكذا وكذا وكذا، إيه صح، بس ما بدي أعطيك. فنك عم يسمعوا، بيجوا أمام القاضي بيشهد، تقبل شهادتهم أم لا تقبل؟ تقبل شهادة المختبي اسمه. حديث في البخاري 2496، في مسلم 1433. نقفز إلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الله يحمينا، كثير من الأولاد في هذه الأيام يركبهم الشيطان. لماذا؟ لأن يعني غالبا الآباء، نسأل الله تعالى اللطف، فيعني يستحب من السنة إلى أن يفعل، أن يتكلم، أن يستعين بالله، أن يقول هذا الكلام: اللهم جنبنا الشيطان، إلى آخره. حديث في البخاري 6025، في مسلم 1434. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. نساء يعني إيش؟ غير المحارم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ من الحمو؟ لا، على التأكيد هو أبو الزوج، أبو الزوج هو الحمو. طبعا أخوته يدخلون أيضا، لكن هنا المراد الأب. قال: الحم الموت. إيش معنى هذا الكلام؟ لو بحثنا في القضاء الآن لوجدنا مئات الحوادث، كيف أن والد الزوج يحاول أن يعتدي على زوجة ابنته. نعم، شو صعب؟ ما هو الصعب؟ هو لماذا قال الحم الموت؟ لأنك اسمح لي يا أخي، اسمح لي، طول بالك شو يعني. لماذا قال الحم الموت؟ أنت الآن تعرف أن فلانا أبو فلان وهو يدخل بيت ابنه، يعني سهل عليه أبو الزوج أن يدخل ولا أحد يعترض لماذا دخل هذا، لأنه أبو زوجها، قد يدخل عليها وهي متعرية، قد يدخل عليها وهي لسانها بشطرين وعنده امرأة دجني دجتك العافية، فيؤخذ إنسان إنسان. يعني حين يكون إنسان غريبا كل الناس ينتبهون لماذا هذا دخل بيت فلان، الحمو أبو الزوج ما في أحد يعترض عليه. لذلك قد تتوفر الأسباب للوقوع في الحرام أكثر من الغريب، ولذلك لا بد من الاستئذان. وبكل أسف في بعض المناطق أبو الزوج يعتبر حاله بتفش الباب، بل جاء حديث أن واحد قال أستأذن على أمي، أستأذن على أمي، قال أتحب أن تراها عارية، قال لا، قال إذا فاستأذن عليه. بارك الله بكم. فيعني ينبغي أن نحذر يعني نساءنا وأبناءنا. لا لا لا، ليس حراما، مع ذلك إذا لم يكن عنده يعني عندها يعني يقين أن هذا الرجل ما يتأثر، فينبغي أن تحتاط تحتاط. وكما قلت لك، لو ذهبت إلى المحاكم لوجدت مئات الحوادث وليس عشرات الحوادث، كيف يحاول والد الزوج، نسأل الله السلام، تعي يا بنتي الله يرضى عليك فركي لي ظهري، حمام نغسل، تعي فركي لي ظهري، أنا أعرف حوادث خليها لله، فهمت علي شو معنى فركي لي ظهري؟ هو بالحمام فاتت تفرك له ظهره، حيفركها. الحديث في البخاري 4934، في مسلم 2172. باب الصداق، يعني إيش المهر. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه، نعم معلش أنا أعطيكم الفكرة عنه الحديث حتى ما نأخذ وقت طويل شوي. فالقرآن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فوهبت نفسها للنبي يعني جعلت أمرها له، يمكن أن يتزوج بها ويمكن أن لا يتزوج بها. ولا يعني ذلك ولا أن تأتي أي امرأة وتقول النبي عليه الصلاة والسلام وهبتك نفسي أن يلزم بالزواج منها. فجاءت هذه المرأة قالت وهبتك نفسي، صعد النظر إليها ثم قفض، ما عجبته، في أحد عنده من الذوق مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عجبته يعني. ولا يشترط أن تكون قبيحة، مهم صعد النظر إليها ثم قفض، وقفت مسكينة يعني على حظ أليل. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجني إياها إذ لم تكن لك بها حاجة. ما في مانع، هل معك شيء؟ لا، التمس ولو خاتما من حديد. ذهب ثم رجع، ما عندي شيء، مسكين. ماذا تحفظ من القرآن؟ قال كذا وكذا وكذا. قال زوجتك إياها على أن تعلمها ما تحفظ من القرآن. ومن هنا أخذ الفقهاء أنه يجوز أن يكون المهر منفعة. ما معه شيء، قالت له ما في مانع، أنا عندي سيارة تشتغل على السيارة شهري، شو بيجيك تعطينيها؟ أنت بتشتغل على السيارة شو بيجيك تعطينيها؟ فإذا هو كان المهر إيش هنا؟ منفعة. والشافعية يحتجون بهذا الحديث ويستأنسون بقوله تعالى على لسان شيخ مدين على أن تأجرني ثمانية حجج. وأنا أقول يستأنسون لأني ربما ذكرته في جلسة سبقة، المعروف عن الشافعي أنه لا يأخذ لا يعمل بشرع من قبلنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده أو يؤكده. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتج بالآية، لأن أبو حنيفة يأخذ بشرع من قبلنا ولا يحتج بهذا الحديث، أو يقول يعني يحتاج، أنا لا أنسحب من هذا، يقول يصح أن يكون المهر منفعة لكن على ألا تكون خدمة للزوجة. قالت له معلش مهري منفعة تخدمني، بتغسل لي الغسيلات وبتغسل لي أواعي وبتكنس لي البيت وكذا وكذا وكذا لمدة سنة. لا، صحيح أن يعني الفقهاء يقولون لا تجبر المرأة على خدمة زوجها، نعم، لكن هنا انقلب الحال، يعني انقلب الحال يكون الزوج هو الخادم. وهنا أنا أقول كلاما، أقول كلاما، جاءني مرة الرجل بسرعة بحكي يعني وقريب لي أخو زوجتي، قال لي ما صدقنا على حالنا يوم تزوجنا بنت طالبة بكلية الشريعة. قلت له إيه شو صار؟ قال لي اليوم جاي. قلت له شوف أنا ما بخدمك، أنا ما بطبخ، أنا ما بساوي البيت، ما بعمل خير إن شاء الله شو صار معي؟ قالت روح اسأل سهرة الشيخ. هلا كنت بالمحاضرة بالجامعة بكلية الشريعة وقال الأستاذ، مو أنا، أنا بعلق، إنه ليس على المرأة أن تخدم هيك على إيه المرأة الزوجة يعني هيك عم تعلموهن بالشريعة. طول بالك طول بالك. شو قال هي؟ ما في مانع، هلا أنت روح تغدى برات البيت وخذ لها سندويشة شاورما، وعشية خذ لها سندويشة فلافل، وعلى بكرة خذ لها سندويشة لبن مصفى، وخذ أواعيك لعند الكوة يغسل لك ياهون، وخذ الغسالة بيعها، وخذ البراد بيعه، جيب لك الوقت سندويشة، إيه نعم، وثوب في الصيف رقيق، وثوب في الشتاء، ماشي؟ مو على كل ضرس لون، وكل يوم الثاني بدك أشكال وألوان، وما بخدم في البيت، في شيء اسمه تراضي، وفي شيء اسمه تقاضي. هذا الكلام يذكره الفقهاء عند التقاضي وليس عند التراضي. قال لي إيه الله يجزيك الخير، راح عمل أول يوم شو ها؟ قال لا تماما، أنا عم أطلب منك تخدميني، عم أطلب منك تخدميني، عم أقصر عليك، عم جيب لك أكل وشرب ولا لا، وديري بالك ها يعني اللباس وكذا وكذا. قلت له منين جبت لي هالفتوى؟ قال لي من الشيخ اللي علمك، الشيخ دخيلك بخدمك وبساوي لك اللي بدك اياه. الله يبارك فيكم. طيب، حديث البخاري 4842، وفي مسلم 1425. طلاق، كتاب الطلاق. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. نعم، الله تعالى قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي تستطيع أن تبدأ فيه بمسك العدة بالعدة. متى؟ حين تكون طاهرة ليست حائضا وفي طهر لم يعاشرها فيه، في طهر لم يعاشرها فيه، هذا الطلاق السنة، لأنه تبدأ عدتها. سواء قلنا على رأي الشافعية المراد بالقروء الأطهار ثلاثة قروء، أو قلنا على رأي الحنفية المراد بالأطهار بالقروء الحيضات، فتبدأ عدتها. أما يطلقها في حال الحيض لا يعتد بهذا الوقت، يطلقها بعد ما مسها وهي في حالة طهر قد تكون حاملا وهو لا يرغب أن يطلقها في هذه الحالة، فإذا يطلقها في طهر لم يعاشرها فيه. وأنا الآن معروف عني في دمشق الشام، ربما تأتيني فتاوى إلى هنا وفي أي مكان أكون أني مفتي الطلاق. كيف يعني؟ بحبش وعامل قائمة وبيجيني، كان عندي أنا في دمشق الشام خمس دروس في الأسبوع، رغم أني قعدت في الأردن سبع سنوات ونصف، لكن ست سنوات فقط قعد يومين بنزل عالشام وبيجوني مستفتين للطلاق. وقلت مرات على المنبر، بعض الأخوة موجودين الآن سمعوني كثيرا، لو تمسكنا بالإفتاء في الطلاق بما اتفق عليه المذاهب الأربع وقمنا بعملية إحصائية لوجدنا 60% من النساء مطلقات وهن عند أزواجهن. ولذلك سمعتم مني مرات، وهذه آخر جلسة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، أنا أقول الذي يفتي ينبغي أن يكون لديه اطلاع في المسألة لدى كل العلماء، ليس فقط لدى المذاهب الأربع، لدى كل العلماء. إخوانا الأوزاعي ليس أقل من الشافعي، سعيد بن المسيب ليس أقل من أبي حنيفة، وهناك علماء كثيرون، ابن أبي ليلى ليس أقل من الإمام مالك. الشافعي يقول الليث بن سعد أعلم من مالك ولكن ضيعه تلامذته، ما نقلوا قوله. فحين تريد أن تفتي ينبغي أن يكون لديك اطلاع على كل الأقوال، ومن قلد عالما لقي الله سالما. فأنا والحمد لله جامع كل الأقوال، ببحث بسألوا عدة أسئلة، بعدين بقول له يلا عمير كذا كذا كذا كذا، فإذا سألني على مذهب من بقول له هات الورقة روح اسأل المفتي. المفتي عندنا في دمشق الشام متمسك بالمذهب الحنفي، ومن يأتيه وقد خالف المذهب الحنفي ببهدله بشرشحه وبقلعه. الله يرحم مين؟ يرحمنا جميعا، مفتي دمشق عبد الشيخ فتاح البزين. لا ما كان مفتي دمشق عبد الفتاح العلبي، لا تحكي انت كلام ابو بشير. ايوه انا الشيخ. انتبهنا اخواننا الكرام، فلا تتجرأوا على الفتيا، حولوا الى غيركم. لكن الذي يتعرض للفتوى ينبغي ان يكون لديه اطلاع. وقلت اذا سالني اقول له روح اسال المفتي. وقعت الطلقه ام لم تقع؟ قال له الان انا افتيك وانتهى الامر، حتى لا يتجرأ على طلاق. نسأل الله السلامة. طيب، الحديث في البخاري 4625، في مسلم 1471. نعم، الحديث بعده. نعم، طيب، في يعني ألفاظ كثيرة. المهم إذا طلقت ثلاثا، إذا طلقت اكتبوا لنا عن شيء. وين؟ بالحين تقع المذاهب الأربعة تقع، وأنا الآن لا أذكر الأقوال الثانية التي أفتي على أساسها. كثير بعطي فتوى بأنهم أعطي فتوى، ما لا أقول له ما وقعت الطلقة، لكن هناك من يقول لا تقع، وهذا مطلع حضرته ما في عنده إلا طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق، شو بسوي معه؟ وإذا قلت له لا تحل لك هذه المرأة سوف يذهب ويعيش معها بالحرام. وأنا لي رأي هنا، أقول هذا الذي كثير من العامة لا يعرف، من الرجال لا يعرف الدين إلا عند الطلاق، ومن النساء لا تعرف الدين إلا عند الحيض، أليس كذلك؟ كثير هنا من الناس. فأنا لا أقول له ما وقعت الطلقة، أنا كاتب أسئلة كثيرة يجيبني عليها، وأنا في النهاية هل أجد له مخرجا أعطيه الجواب، لكن لا أقول له هذه الطلقة لم تقع أو يعني هذا مذهب، لا، أنت تستفتي وهذه الفتوى وانتهى الأمر. أما بالمذاهب الأربع الطلاق في حال الحيض يقع، والطلاق في حال طهر قد عاشرها فيه يقع، يقع، وفي شهود ما في شهود يقع الطلاق. طبعا، وسئل عبد الله بن عمر أحسبت هذه الطلقة؟ قال فما واحد جاء يا ابن عباس وقال له والله طلقت امرأتي ثلاثا، قال له حرمت عليك؟ قال أرأيت أن استحمق؟ تعملت حماقة. ليش عملت حماقة؟ نعم، الله يبارك فيكم. طيب، هنا أنه إيش المطلقة ثلاثا؟ مطلقة ثلاثا هذه تسمى مبتوتة، هل لها نفقة؟ مطلقة طلاقا رجعيا لها نفقة ولها السكنة، لأن زوجها يمكن أن يراجعها في أي وقت. أما المطلقة ثلاثا طلاقا بائنا، ما طلاق بينونة كبرى، ليس له أن يراجعها أيضا ولو بعقد جديد حتى تتزوج بغيره ويطلقها وتنتهي عدته، فليس لها إيش نفقة. والحديث هنا يقول ولا سكنة، لكن مسألة السكنة فيها خلاف بين الفقهاء. عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل المطلقات لها السكنة، لها السكنة نعم. ويعتبر يعني إخواننا الكرام تأتي أحاديث كما ذكرت لكم بالأمس بينها تعارض، فنبحث يعني كيف نوفق بين هذه الأحاديث. فهناك في علم الأصول ما يسمى بالترجيح، تراجيح بين الأدلة المتعارضات. نعم. الشافعي قال القرآن يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من؟ الكلام عن المطلقات، ولم يميز القرآن بين المطلقة طلاقا بائنا وبين المطلقة طلاقا رجعيا. وإذا تعارض الحديث مع القرآن ماذا نفعل؟ نقدم القرآن. نعم. طيب الشافعي رحمه أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول حتى المطلقة طلاقا بائنا تجب لها النفقة. رأيك؟ تجب لها النفقة. طيب لماذا؟ الفقهاء قالوا إذا كانت حاملة، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هل تستطيع هذه المرأة المطلقة طلاقا بائنا أن تتزوج قبل أن تنتهي عدتها؟ لا تستطيع. إذن محبوسة لصالح من؟ لصالح الزوج، والطلاق هو نهاية الزواج ومن آثار الزواج. من ينفق عليها؟ تروح تشحد وتوقف الطرقات، فلذلك لها إيش؟ النفقة. ولا يأخذ بمفهوم كما قلت قبل قليل مفهوم المخالفة وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. يقول هذا تأكيد أن إذا كانت حامل ينفق عليها. نعم. حتى بل ويقول يجب عليها الحداد، مطلقة طلاقا بائنا يجب عليها الحداد كالمتوفى عنها زوجها، لأنها محبوسة لصالح الزوج، يمكن أن تطلع حامل. نعم. الحديث هذا في مسلم 1480 وفي البخاري 5015 إلى 18. هنا في باب العدة، نعم، الحديث طويل لكن خلاصته تقرؤونه إن شاء الله تعالى. خلاصته أن الحامل لو وضعت حملها بعد دقائق من موت زوجها أو من طلاقها نفس الحكم، لها أن تتزوج. فهذه امرأة، نعم، سبيعة الأسلمية، توفي زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد أيام، فواحدة أبو السنابل، نعم، ألا وين عم طالعة تنخطبي عم تتعرضي للرجال كذا، ليس لك حتى يمضي 4 أشهر و10 أيام. فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لك أن تتزوجي. ليش؟ لأنه إيش؟ أن يضعنا حملهن. نعم. لأن القصد من العدة، الحكمة من العدة تأكد براءة الرحم، فطالما وضعت إذن يعني أصبح رحمها بريئا فتتزوج. طبعا لكن في هذه الحالة ليس لهذا الزوج أن يطأها قبل أن تنتهي مدة نفاسها، قبل أن تطهر من النفاس، لكن عقد صحيح. حديث في البخاري 3770 في مسلم 1484. نعم. حديث عن زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متزوجة، مات أبوها، مات أخوها، مات عمها، مات خالها، لبست الأسود وقعدت شو يعني ايش عامل حداد يا امي بلا حداد بلا شيء زوجها عشرة بعيشه وياه إيه؟ فحتى لو منعها من الحداد ثلاثة أيام لا تحد، إنما يعني يجوز أن تحد ثلاثة أيام إذا رضي الزوج، أما أكثر من ذلك لا، إلا على زوج أربعة أشهر عشرة أيام فقط، لأن حق الزوج مقدم، حق الزوج مقدم. نعم نعم إيه جاي معنا. أم حبيبة توفي أبوها فدعت بطيب مست، قالت والله ليست لي بالطيب من حاجة، ولكن يعني الأعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث في البخاري 1221، في مسلم 1486، وهكذا جاء الحديث الذي ذكره أخونا عن أم سلمة وعن إيش أم حبيبة وهكذا. كتاب اللعان، حديث طويل لكن مضمونه، رجل جاء يتهم زوجته بالزنا. طبعا القرآن ماذا قال؟ والذين يرمون المحصنات من النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا إلى لا، والذين يرمون أزواجهم لا، طول بالك يا أخي علي، طول بالك طول بالك. إذا واحد ادعى أن فلانة زانية بده يجيب إيش؟ أربع شهود، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. منين الزوج بده يجيب أربعة شهداء؟ يعني ممكن مشكلة. فجاء هلال ابن أمية رضي الله عنه، وفي غيره أيضا هنا في الحديث غيره، أنه إيش رأى الرجل في فراشه، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له البينة وإلا حد في ظهري يا رسول الله، والله ما قلت إلا ما رأت عيني وسمعت أذني. قال البينة وإلا حد في ظهري، قال أرجو الله أن يبرئ ظهري من الحد، هلال ابن أمية رضي الله عنه. فلم يخرج حتى نزلت الآيات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات، ويدرأ عنها العذاب الحد، يعني أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة إلى آخره. فقالوا يلا تجيبها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يسن للقاضي في هذه الحالة إنه إيش يحذرهم، قال لا اتقي الله، يعني ديروا بالكم، يحذر الزوج ويحذر الزوجة. في بعض الروايات أنها سكتت، لكن قالت لا أفضح قومي أبد الدهر، لا ما زنى، ففرق بينهما ولا يلتقيان أبدا حتى ولو أكذب نفسه. يعني لو جاء بعد حين وقال والله أنا كنت مفتريا عليها، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول له أن يتزوجها أبو حنيفة، أما غيره من الفقهاء إيش أخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أحدكما كاذب، أن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وبعدين قال لا إيش لا يلتقيان أبدا. نعم نعم نعم، هو الأربع شهادات تقوم مقام الشهود، لا يعتد بهذا. أنا أقول في هذه الأيام لا يعتد بهذا، لماذا؟ تزوير أخي وارد، تزوير وارد. حتى أنا يعني أميل إلى أن الطلاق على الهاتف لا يقع حتى إيش يكون هناك شهود، ممكن واحد يزور كلام هذا معروف له. يعني أمر ليس سهلا، أمر ليس سهلا، فينبغي أن يحتاط فيه. طبعا طبعا هو يحلف أربعة أيمان أنه صادق فيما يقول، يا أخي الكريم الزوج يدعي أنه أن زوجته زنت، جيب أربعة شهود، ما في أربعة شهود، يشهد أربعة شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، لأنه يغلب على الزوج أن يكون صادقا، يغلب على الزوج أن يكون صادقا، له أولاد منها له كذا. فلذلك إيش؟ فسمي اللعان لأن الزوج هو الذي يبدأ، فيفرق بينهما ولا يلتقيان أبدا حتى ولو أكذب نفسه عند غير أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه افترى عليها الزنا ويجي يرجع بعدين يتزوجها ما في. نعم نعم نعم. حديث المتواتر قليل جدا. الحديث في البخاري 5005 إلى 5009، في مسلم 1493، في روايات بعد ذلك. ننتقل إلى صحيفة 137 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ يعزل يعني حين يعاشر زوجته قبل أن ينزل فيخرج ذكره من الفرج وينزل خارج الفرج. ليه؟ تما تحمل. قال: لما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم. نعم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. كثيرا ما تسمع: والله عم يستعملوا. ذكر لي مرة أحد أصدقائي زوجت أنا وياه في وقت متقارب، شلون أخي؟ يعني والله أنا عم نعمل وسائل، مو عم ياخذ حبوب ما حبوب، عم نعمل وسائل يعني أخرنا الحمل. بعد مدة قلت له: شو ما حملت زوجتك؟ قال لي: بلا، حملت، وحملت بتوم بنات. بتوم بنات. فالذي يعني مثل ما قال: ما من نفس ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. فعلتم أو لم تفعلوا؟ على كل حال، العزل لابد فيه من موافقة الزوج والزوجة، موافقة الزوج والزوجة، لأن الزوجة لها حق بالولد والزوج له حق بالولد، أليس كذلك؟ نعم. الحديث في البخاري 6974، في مسلم 1438. كتاب الرضاع. نعم، سبق معنا حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وكيف قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. وقال في بنت حمزة، بنت حمزة، لأنه قيل له: يا رسول الله، تتزوج في غيرنا، يعني غير قريش وغير ايش، في عندكم ايش حدا؟ قالوا: ايه، بنت حمزه، بنت عمك، يعني حمزه عمه. قال: لا تحل لي. ليه؟ نعم، ارضعته ثويبه، ثويبه ارضعت الحمزه وارضعت ابا سلمه والنبي عليه الصلاه والسلام. قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. حديث في البخاري 2503، في مسلم 1444. قال: وعنها، يعني عمان، عن عائشة، آخر حديث الصحيفة رضي الله عنها، قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني متى تكون الرضاعة محرمة؟ وتعالى ماذا قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاعة بعد الحولين لا يحرم، وإن كان هناك يعني قول السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول بأنه يحرم حتى رضاع الكبير، واحتجت بحديث سالم، نعم، الذي كان مولى أبي، نعم، ابن مولى أبي حذيفة، نعم، إيه، كانت يعني صغير وكذا، وعنفود ويطلع فيه ويطلع، بعدين كبر صار أبو حذيفة يعني ينزعج، فشكت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كنا نعده ولدا يدخل علينا ويخرج وكذا، والآن فقال لها أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة. ما قال لها يحرم عليك، يعني صارت هي خصوصية، وتعرفوا من السنة هناك خصوصيات، خصوصيات لا يعم حكمها. عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ بهذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن ينكرن عليها ولا يفعلن ما تفعل. نعم نعم. حديث البخاري 2501 إلى 2504، في مسلم 1445 و 1455. نعم. كتاب القصاص، نسأل الله تعالى السلامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يرجم، والنفس بالنفس قتل نفسا في شروط طبعا يعني بين الفقهاء بغير حق عمدا عدوانا يقتل بها قصاصا، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد مو بأي يعني سبب نحكم عليه بالردية ونقتله يعني، والمرتد يستتاب، والمرتد يستتاب، وعند الجمهور يجب استتابته 3 أيام على الأقل. نسأل الله تعالى السلامة وأن يحمي المسلمين من إراقة الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من هدم بنية مؤمن بغير حق. وحين هاجر خاطب الكعبة، تعرفون الحديث، قال لها: إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، خاطب الكعبة، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، والله لا أن تنقضي حجرا على حجر أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن بغير حق. نسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين أن يحفظوا دماء المسلمين وأن يحقنوا دماء المسلمين ولا يتساهلوا بإراقة دماء المسلمين. أدعو الله تعالى أن يحمي المسلمين من السوء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكرت لكم التخريج، الحديث الذي ذكرته عند البخاري 6484 وعند مسلم 1676. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى في الدماء، في حقوق الله تعالى أول ما يقضى فيه الصلاة. نسأل الله تعالى أن يكون مرورنا على الصراط كالبرق السريع كالبرق الخاطف، وأن نكون من أهل عليين إن شاء الله تعالى. حديث في البخاري 6168 في مسلم 1678. في الصحيفة الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، يعني يقتل بمثل ما قتل به، يقتل بمثل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ بإشارتها، إنما اعترف، اعترف اليوم. وفي جاءت يعني أحاديث إنه إيش يعني هذا أراد أن يعتدي عليها أو عندها ذهب وما إلى ذلك. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى له رأي، ورد حديث: لا قود إلا بالسيف. فأبو حنيفة يقول: لا يقتل قصاصا إلا إذا قتل بمحدد، بمحدد، أما بمثقل يقول ما في قصاص، لأن المماثلة قد لا تتحقق. لماذا؟ يعني رأي أبو حنيفة له وجه نظر. ما معنى القصاص؟ القصاص يعني المماثلة، اقتص الأثر بيمشي بحط رجله هون بحط رجله هون، فيعني المماثلة، قال أبو حنيفة ممكن واحد ضرب بالحجر بيموت فورا، واحد تاني 50 ضرب ما بيموت، فإذا ليس هناك إيش مماثلة. نعم رحمه الله تعالى. نعم حديث في البخاري 2282، في مسلم 1672، في رواية قال ولمسلم والنسائي، حديث النسائي في سنن النسائي رقمه 4740 إلى 4742. النسائي بيجيب عدة روايات وراء بعضه، أحيانا بيجيب 10 روايات من الحديث سنن النسائي. ومما أكرمني الله تعالى به أنني نعم هذبت أو جردت أحسن، بدي غير أنا العنوان لأنه طبعت تلخيص ملخص، هي ليس تلخيصا، يعني السنن الأربع فقط حذفت الأسانيد، الأسانيد، وإذا كان الحديث مكررا في نفس الباب فأذكر رواية واحدة، في شيء من خلاف أذكر الاختلاف، مما أكرمني الله تعالى به خدمة هذه السنن حتى أيسر على الطلاب اقتناء هذه الكتب السنن الأربع. كتاب الحدود عندنا حديث، الحديث الثاني عن عبيد الله، حديث طويل. المهم اثنان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحدهما يا رسول أقضي بيننا بكتاب الله، قال له الآخر وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. خير، قال له إن ابني هذا، إن ابني كان عسيفا عند هذا أجير، يعني مشهور هذا الحديث عند الفقهاء حديث العسيف، العسيف يعني إيش الأجير، فزنى بزوجته فافتديت منه 100 شاة ووليدة، عطاء أما ومئة شاة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى زوجتي هذا الرجم. قال سأقضي بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والشاة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، واحد من أصحابنا عليه الصلاة والسلام، إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ يعني وتحت كتاب الحدود أن حد الزاني إذا كان بكرا جلد 100 وتغريب عام، وإذا كان محصنا سبق له زواج، في خلاف من هو الذي يعتبر محصنا، هو الذي تزوج، لكن أبو حنيفة له شروط، أنه يشترط عند الفعل أن يكونا على صفة الإحصان، زنى رجل بامرأة وكلاهما سبق له زواج، أبو حنيفة يشترط أن يكونا عند الزنا كل منهما على صفة الإحصان، بينما غيره يقول لا، طالما سبق له زواج فهو محصن، طالما سبق لها زواج ولو كانت مطلقة الآن محصنة. نعم المهم، فالحديث أفاد ما هو حد الزاني، وفي أول الأمر كان حد المحصن الجلد والرجم، لكن نسخ الجلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجم ماعزا لم يجلده، وكذلك المرأة الغامدية لم يجلدها. نعم وهنا يعني أنا أكدت أن أذكر هذا الحديث، أخذ منه العلماء أن الصلح، فطبعا يقول والصلح خير، لكن شريطة أن لا يحل هذا الصلح حراما أو يحرم حلالا، تبهتوا معي؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام رفضوا الصلح صالحوا، قالوا لا، الصلح إذا كان يحل حراما هذا يحل الزنا فممنوع، لا يقبل، لا يعتد به، لا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لا يعتد بهذا الصلح. حديث البخاري 2575، مسلم 1697. ننتقل إلى الصحيفة 146، حديث المرأة المخزومية التي سرقت، وبنو مخزوم يعني قبيلة يعيب عليهم أنه والله تقطع يد امرأة منهم بصير علامة أنه فيه سارقة، لأنه صح قطع اليد للسارق يعني ليس بالأمر السهل. لكن أنا حين أتكلم عن هذه الأمور أتحدى أقول إيتونا، هل عرف في يوم من الأيام في أيام الحكم بالإسلام والخلافات في الخلافات يعني الخليفة الإسلامي وكذا إلى آخر، هل كان يرى في كل بلدة مئات المقطوعين اليد؟ اذهب الآن إلى القضاء في أي بلد، إلى الجنائي الأمن الجنائي، تقول والله صار عندي سرقة، بيجيبوا لك 50 هيك أضبارة وشوف آلاف الذين إيش يسرقون. لماذا؟ لأنه ما في حد رادع، ما في حد رادع. الزنا كثير نسأل الله السلامة، لماذا؟ ما في حد رادع، ما في حد رادع. نعم، ما الناس لما تشوفوا واحد والله رجم لأنه زنى، ببعض مقطوع يده ليه؟ لأنه سرق، بسرقوا بسرقوا. نعم، المهم هؤلاء جاءوا وشو نساوي؟ والله توسطوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال والله ما في لكم إلا أسامة ابن زيد، حب وابن حب رسول الله، حبيبه وابن حبيبه. أسامة بن زيد كل عمره 12 سنة 14 سنة، وأجوا يشفعوا مين؟ قبيلة مشهورة بنو مخزوم، والله بحب يعني يكون له مكانة وجاء شيء من هذا القبيل، فجاء يتوسط للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد هذه المرأة. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أو من قبلكم، ممكن من قبلكم أو من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. شريف يعني إيش الشريف؟ هو السارق شريف. مع ذلك أنا لي رأي، ما قلت لكم يا أنه أنا بقسم السراق إلى نوعين، حكيتها شي مرة أنا على المنبر بحكي، يعني أقول الحق إن شاء الله تعالى، وقولوا الحق لكن التزموا الحكمة في الكلام والبيان. في دمشق الشام أنا أخطب خطيب ومدرس، قلت لهم مرات على المنبر السراق نوعان، نوع من السراق يمكن أن أصفهم بأنه سارق شريف وسارق غير شريف. كيف قل لنا واحد يمتهن السرقة، بيجي إلى بيت واحد فقير بيسرقه، بيشوف واحد لابس أواعي بالي بيجي بيسرقه؟ لا، بفوت لبيت واحد ثري بيجي بيسرق من واحد شايفه يعني سيارة آخر موديل بيسرق منه، فبقولون هذا سارق شريف. بل كان هناك في التاريخ جماعة اللي هون اسم إيش؟ صعاريك. هؤلاء كانوا يدخلون البيت، شوفوا مكان الخزنة تبعه، عدوهم لقون 98 درهم، حطوا له درهمين ويطلعوا، حطوا له درهمين ويطلعوا، عنده 110 دراهم يأخذون 10 دراهم، عنده 1000 درهم يأخذوا 900، خلوا له 100. قطاع طرق أيضا نفس العملية، نبشوه معه 90 درهم يعطوه 10، معه 100 يقولوا مع السلامة، معه 110 يأخذوا 10. والله هذا ممكن وعنه سارق شريف، لكن الذي يمنع الزكاة سارق شريف. لماذا؟ لأنه يسرق من الفقير من المحتاج. واحد عندنا في بلادنا ما بعرفون كيف الحال، يسكن في بيت مستأجره من 40 سنة، أجرته البيت بالشهر 100 ورقة، من 40 سنة 100 ورقة ثمن 40 كيلو لحمة، 40 كيلو لحمة، لأنه كيلو اللحمة كان 2.5 ورقة. هلا عنا بسوريا كيلو اللحمة ب 2500، وهذا قاعد بيقول لك الحمد لله الحمد لله والله ما يكفينا مصروفنا الحمد لله، لأنه احنا ساكنين بيت أجرة لكن أجرة قديمة، قديش عم تدفع؟ والله بالشهر 100 ورقة. يا مجرم أنت سارق. هذا سارق شريف ولا غير شريف؟ غير شريف. إذن يعني تعبيري نحن ما بدنا نحكي بالقوانين. قوانين أخي الكريم، القوانين توضع في زمن ومو كل يوم تغير القوانين، والقاضي له أن يجتهد. ديروا بالكم يعني، حتى كنت قبل قليل نقول الحق لكن بحكمة، نقول الحق لكن بحكمة. فالقاضي ينبغي أن يجتهد. أنا الآن مثلا أنا قلت فكرة منذ قبل أن آتي إلى هنا بيومين أو ثلاثة، حضرت حفلة عقد. أنا قلت أنا أرتئي في هذه الأيام أن تحدد المهور بالذهب. أنكر علي، أنكر علي. قلت هذا الكلام في سوريا، وقلته في دمشق يعني في سوريا، وقلته في عمان. أنا أرى أن يحدد إيش المهر بالذهب. شو الحقيقة؟ شو بالذهب؟ طيب لكن بماذا؟ بالليرة السورية. الليرة السورية وين الليرة السورية؟ وين الدينار العراقي؟ وين فالقاضي ينبغي أن يجتهد. والإمام القرافي، لعلي ذكرت هذا لكم في درس سبق، يقول لا يجوز للمفتي أن يفتي بما دون في الكتب. والقاضي أيضا ينبغي أن يجتهد. القانون موجود، ليس من السهل تغيير القوانين كل يوم، لكن القاضي يجتهد ويحكم بما يراه الحق. اسمح لي يا أخانا الكريم، اسمح لي يا أخانا الكريم. أنت طبعا ما شاء الله حولك، ويعني يمكن أتقارب معك في العمر، الله يبارك فيكم جميعا. أيام زمان يقول فلان آغا، مقياس الأغاتية ما هي؟ يقول هذا عنده 10 مفاتيح، عنده 4 مفاتيح. هو يعيش من وراء هذه الأجرة، يعيش من وراء هذه الأجرة. وهذه الأجرة طبعا ليست، أنا قلت 100 ليرة مو معناها كل البيوت، في بيوت ب30 ليرة، نعم في محلات ب30 ليرة، لكن كان يعيش. هو يأخذ 100 ليرة أو 30 ليرة، عنده محلين 3 آغا، وتقاس الآغاتية بمقدار ما عنده من المفاتيح، مثل وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء. نعم، فيعني يأخذ أجرة مناسبة. أنا كنت في بلدة في سوريا، كان الذي يؤجرنا البيت، نحن ندرس من فترة، يرجون أيام الصيف أن نترك البيت على اسمنا ويأخذ منا بدال أجرة 4 أشهر أجرة شهر. مشان إيش؟ يعني عم نستفيد من الأجرة. طيب المهم، يعني هنا أردت أن أعلق أنه أي سرق فيهم الشريف. الشريف يعني سمعة ومجتمعا، هو في حقيقته ليس شريفا طالما أنه يسرق، إلا إذا كان محتاجا. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو ديننا. وينسب إلى عمر رضي الله عنه، وإن كنت أنا لم يصح عندي هذا، أنه أقام حدا على ولده لأنه شرب الخمر، لكن ما وجدته في كتاب يعني قويا. وكان يقول اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود، فما في وساطة بالحدود. نعم. طيب أنا قلت لك لم أجد يعني معي طول بنا. شكرا، أبدا كثير. لكن العلماء قالوا لا يعول على وضع ابن الجوزي ولا تصحيح الحاكم. الله يرضى عليك، لأن نعم الله يبارك فيك. يعني المهم، لكن هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. نعم، رضي الله تعالى عنكم. الحديث في البخاري 3288، في مسلم 1688. نعم. باب حد الخمر. حد الخمر، أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني حد الخمر شبه تعزير. اجتمعوا، جاي واحد اعترف أنه شرب خمر، هذا ضربه بالشحاطة، وهذا ضربه بالنعل، وهذا ضربه بالإزار، يعني حوالي 40 ضربة، شبه تعزير. لماذا؟ لأنه لم يكن شرب الخمر موجودا يعني كثيرا. أيام سيدنا عمر رضي الله عنه كثر شرب الخمر، فبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، يسأله ماذا يفعل؟ كثر شرب الخمر. فكان عنده صحابة رضي الله عنهم، منهم علي رضي الله عنه، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. شو رأيكم؟ قال له لما جاء هذا السائل، شوف عمر رضي الله عنه الفاروق، قال له اسألهم، هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اسألهم، شاوروا. فقال سيدنا علي، وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف قال هذا الكلام، قال إذا شرب هذا، إذا شرب هذا، هذا ليش؟ يعني بعض في نشوة الخمر، صلى الله تعالى السلامة، يعني المخبي. وإذا هذا، بصير بحكي أشكال وألوان، وإذا هذا افترى، يمكن يقول فلان زاني، فلان كذا، فلان كذا. وحد المفتري 80، فنرى أن يجلد شارب الخمر 80 قياسا، من باب القياس. قال له اسمع، روح بلغه لخالد رضي الله عنه. إذن يعني صار في إيش؟ اجتهاد. لكن سيدنا علي رضي الله عنه رغم أنه هو الذي أشار بهذا، في زمنه أتي بشارب فجلده 40 وقال له حاجة بكفي. وعند الشافعي الحد 40، ولكن يمكن أن يصل إلى 80 تعزيرا. يعني هون القاضي أخانا الكريم، القاضي ماذا يفعل؟ يجتهد. هذا جلدنا مرة، ردع من مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. في رواية فإذا شرب الخامسة فاقتلوه، لكن هذا حكم منسوخ، من النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، يسجن، لكن يسجن هنا. نسأل الله تعالى السلام. عن الحديث في البخاري 6391، في مسلم 1706. الأيمان والنذور. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن، قال إني والله إن شاء الله، جاء إليه أبو موسى الأشعري مع بعض الأشعريين، قالوا احملنا يا رسول الله، قال ما عندي ما أحملكم عليه، لا احملنا، يعني أعطينا إبل نركب عليها، قال والله لا أحملكم، يعني عيب عليكم، ها؟ فراح جاءه غنائم، ناداهم، قالوا تعالوا خذوا، قالوا يا رسول الله أنت حلفت أن لا تحملنا، قال إيه، لست أنا الذي حملتكم، الله الذي حملكم، وقال هذا الحديث يروي موسى، إني والله والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم والله بقالي هون كثير من الناس فكر أنه والله الكفارة إيش؟ صيام 3 أيام. القرآن ماذا قال؟ لا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام إذا عجز عن هذا. ولعلي ذكرت لكم في جلسة سبقت، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما يجي المفتي يفتينا إنه بمد من غالب قوت البلد، من الرز اللي بيأكلوا الفقراء. ليش أنت تقول فلوس؟ كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام في رز؟ قال الفقهاء قاسوه على البر. ها إذن في قياس بالشرع، في قياس بالشرع. اللي أنت قديش مصروفك اليومي؟ مصروف الفرد عندك اليومي، بالأمس كنت عند قريبة لي هنا في البلد، أولاده عم يشتكولي إنه ما بيعطيهم خرجية. قديش بتكون خرجية؟ بدهم كل يوم 50 درهم، 50 درهم خرجية بالأسبوع. أعطينا 50 درهم نطلع نشتري. 50 درهم؟ قديش 50 درهم؟ 100 درهم. فاختلف الحال، جاي تعطي الفقير نص كيلو رز حقه ربع درهم، ها؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. اللي تفضل. إيه؟ يعني أنا خليك معي، لك أنا ما قرأتها هذه. هي كنت تستعير المتاع وتجحده، هذا ليس بسرقة، هذا ليس بسرقة. نعم، وفي لفظ، وفي لفظ، لكن هي إيش؟ امرأة المخزومية التي سرقت، والسرقة السرقة لها حدود. كون أخذت المتاع وأنكرتها هذه ليست سرقة، لأن السرقة أن يأخذ الشيء من حرز مثله، من حرز مثله. نعم، لكن كونها كانت تسرق فيمكن أن تنكر المتاع، يعني هذه من صفاتها، يعني لم يقطع يدها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى، وإنما قطع يدها لأنها سرقت. نعم ماشي، الله يبارك فيك. أنا كررت القول بأن هناك أحاديث ظاهرها التعارض، فماذا نفعل؟ نرجع إلى الترجيح، نرجع إلى الترجيح. هذا لفظ ورد، لكن هل هذا اللفظ هو فعلا النبي عليه الصلاة والسلام بنى الحد بناء عليه؟ لا، إنما في روايات أخرى. نعم، لأن السرقة كما قلت لك الله يبارك فيكم تكون إيش؟ في أخذ الشيء من حرز مثله. لذلك يعني الآن واحد مثلا حاطط ترية على باب البناية، إجا واحد أخذها، أو سجادة على الشرفة نزلها وأخذها، لا تقطع يده طبعا، يعاقب، يعاقب. أما واحد بده يعمر البيت، بده يطين البيت، جاب رمل وحطه قدام البيت وإجا واحد أخذه، يعتبر سارقا. ليه؟ لأنه الرمل ما بنحط بالبيت، أما ترية وين تنحط؟ بنحط بالبيت من حرزي مثلي. ولذلك اختلفوا، أبو حنيفة يقول تقطع يد النشال مختلس، نعم تسأل وين مكان فلان كذا، لك شوف هنيك هنيك، هو مد يده على جيبتك وأخذها. لكن قال أبو حنيفة لا تقطع يد النباش يلي إيش بينبش القبور وبيأخذ الأكفان. الشافعي قال تقطع يده، يعني يختلفوا هل يعتبر سارقا أم لا يعتبر سارقا. إذن يعني الأولى إذا حلف ثم رأى أن الحنس باليمين أولى فيحنف بيمينه ويكفر عن يمينه. حديث 1964 في البخاري، مسلم 1649. نعم، الحديث بعده يعني النهي عن الحلف بالآباء، لا يحلف، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، في البخاري 6270، في مسلم 1646. حلف من أجل أن يأخذ مال غيره بغير حق. من حلف على يمين صبر، يعني قالوا له وقف وحبسوا، حلف حلف يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله عليه، لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، حديث في البخاري 6299، في مسلم 138، لأنه يذكره في كتاب الإيمان. انتبه معي، أنا أحيانا بفتي فتوى، أفتي فتوى، يعني هو يحلف يمينا غير صحيحة، انتبه معي، والمفتي بده يكون إيش؟ دقيق، يطلب منه أحلف يمين، يحلف يمين غير صحيحة، لكن لا يضيع بها حق إنسان ويرفع ظلما عن إنسان، ماذا يفعل؟ أنا أقول له احلف، احلف وكفر عن يمينك. انتبهت معي؟ انتبهت معي؟ يمين يدفع بها أذى عن إنسان ولا يضيع حق أحد. أي بتصير، يعني ما بدي أذكر أمثلة حتى ما يجوا أصحاب القوانين يحاسبوني، أنت عم تعطي الناس يعني إيش رخصة، طيب أنتوا اعدلوا أيضا. انتبهتوا معي؟ يعني إذا سئلتم دقق، بس استفسر تماما، حلف هذا اليمين هل يضيع حقا على أحد؟ لا. لماذا حلف؟ يدفع ظلما عن أحد، إلا معلش يحلف ولو كان كاذبا، ولا يعتبر يمين فاجرة ولا شهادة غموس، وإنما إيش يعني يكفر عن يمينه، دفع بلاء. بارك الله. نعم. حديث إنه النذر الآن لله عليك، لله عليك. طيب ينذرون ولا يفون، القرآن قال وصف يفون بالنذر المؤمنون، فايش عم تنذر؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن النذر لا يأتي بخير، لأن في أغلب الأحيان لا يستطيع أن ينفذ النذر، إيش؟ وإنما يستخرج به من البخيل الكريم، يعني ما بينفخ إلا حتى ينذر. لذلك الأولى إيش؟ عدم النذر، عدم النذر. نعم. حديث في البخاري 6234، في مسلم 1639، صحيفة 150. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، سمع النبي عليه الصلاة والسلام جلبة في باب داري، وعلم أنه ناس عم يختصموا من أجل ميراث، أنه لا هي قطعة الأرض إلي، لا إلك، لا أنت إلك كذا، لا أنا كذا. فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. لا، الناس بيقول لك بدك تدور على محامي يكون شاطر لسانه بشطرين، عشان يقلب الحق باطلا والباطل حقا. بحثت مسألة مرة مع أحد المحامين، قال لي: والله يا دكتور، هي بدك تعرف، بدك واحد محامي يعرف الأبواب الخلفية. شو معنى الأبواب الخلفية؟ يعرف كيف يبخر القضاة. وأحيانا يعني سيدنا عمر، أنا قرأت مرة في كتاب ما أذكر الآن في أي كتاب، كان سيدنا عمر رضي الله عنه يخصص للقضاة، للقاضي، هذا الكلام يعني من شي 10 سنين أنا قرأتهم، مجموع ما يخصصه له قدرته في ذاك الوقت ب200,000 ليرة سورية في الشهر للقاضي. ليه؟ حتى إذا عمل هيك بيحاسبه، يكون عم يحاسبه صح. أما نحطه قاضي وبيحكم بالملايين والمليارات وهو مسكين ما معه أجرة البيت اللي ساكن فيه، يعني في شوية ظلم. نعم. طيب، قال: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، في رواية ألحن، يعرف يعني، فأحسب أنه صادق فأقضي له على نحو ما أسمع في بعض الروايات، فما قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها. وهون يبحث العلماء أنه هل يقضي القاضي بعلمه؟ ها؟ أنت قاضي ورأيت فلان قدامك استقرض من فلان مبلغ من المال، وعلى علمك كل يوم عم تسهر أنت وياه ما دفع له إياه، ورفعت إليك القضية، ماذا تفعل؟ هل تقضي بعلمك؟ الشافعي رحمه الله تعالى يقول: يقضي القاضي بعلمه، الشافعي، لكني لا أبوح بذلك في هذه الأيام لسوء القضاء. شو رأيكم؟ الشافعي بأيامه يقول: القاضي يقضي بعلمه، لأنه إذا كان عنده علم بالقضية فهذا يقين، وحين يأتي شاهدا هذا ظن، ممكن يكون الشاهدين مو صحيح كلامه، فإذا القضاء بعلمه أدق. لكن ماذا يقول؟ لا أبوح بهذا في هذه الأيام لسوء القضاء. أيام سيدنا الشافعي رضي الله عنه. نعم. الحديث في البخاري 6762، في مسلم 1713. يعني حنقفز هيك شوي في الصيد، باب الصيد، صحيفة 153. سئل عدي بن حاتم، أكثر أحاديث الصيد عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، نعم، سألوه فأجابهم أنه إذا اصطاد بالسهم أو بالمعراض شرط أن يصيب بحده وأن يسيل دما، فإذا جاء الصيد وجده ميتا يؤكل، وجده حيا عليه أن يذبح. الكلب ينبغي أن يكون معلما، معلم ببعثه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لم يأكل فيؤخذ. طيب، ترجعوا إلى البخاري حديث 5159 إلى حديث 5167 وفي مسلم 1929. نعم حيجي ولا أخوانا يقولي حاجتك. طيب كتاب الأشربة ماشي نخفز إلى كتاب الأشربة صحيفة 156. نعم كل شراب أسكر فهو حرام. هلا بيظن بعض الناس بيضحكوا علينا يقولوا ايش خاليه من الكحول، كذابين. ها ها اي لازم لم عرفوا انه والله نحن منحرم ايش الشراب المسكر، حتى يعني فكروا يضحكوا علينا شو بيكتبوا لنا. ها حتى ذكر لي مره صار سمك طون سمك سمك ما بده ذبح، كاتبين عليه ذبح على الطريقة الإسلامية حلال، ذبح حلال، بدهم ذبح حلال. في البخاري 5263 في مسلم 2001، لأن سئل النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له أنواع من الأشربة فقال لهم إيش كل شراب أسكر فهو حرام، وفي رواية فهو خمر، لأنه هذا المهم أنه بيسكر. قال والله خالي من الكحول، ليش عم يشربوا؟ لماذا يشربونه؟ مو من أجل أن يخدرهم؟ ديروا بالكم. بارك الله بكم. اللباس تعرفوا أن الرجل ما لا يلبس الحرير ولا يلبس إيش الذهب، ولا تشربوا في آنية الذهب. والله رحنا لعند فلان ضيفونا القهوة بفنجين إيش فضة، كؤوس من ذهب أو إذا من ذهب، أنت ارتكبت معصية، ارتكبت معصية. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرة كان عنده بعض أصحابه طلب من خادم عنده يعني يجيب له شراب، عجب له كأس مي من فضة، أخذه ضربه فيها، ضربه فيها، قال له نهيته مرات برجع برد بجيب لي إياه. وذكر الحديث لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، صحيفة وعاء الطعام. نعم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في البخاري 2110 وفي مسلم 2067. تقلت لكتاب الجهاد، الله تعالى يحمينا، الله يحمينا، الله يحمينا من مستبيحي دماء المسلمين، الله يحمينا من الظلم والظالمين. في شيء عم بحكي شيء إذا واحد اللي عم تحكي عليه مش أنت ظالم؟ إذا أنت ظالم عم بحكي عليك، تستبيح دماء المسلمين بغير حق، إذا تستبيح عم بحكي عليك. ولا توليها شرارا. أنا أكثر من الدعاء الآن اللهم نعم اللهم احمينا من الحاقدين، واحمينا من الظالمين، واحمينا من مستبيحي دماء المسلمين، صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة مقتولة، طول لاني معزوم على فطور كمان بدي كمان. طيب يا أهلا وسهلا، لا لا يعني ما يعني أخواننا الله يعطيهم العافية. طيب المهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان. قال ها هذه ما كانت تقاتل، قتل النساء والصبيان. في البخاري 2851 في مسلم 1944 كم يقتل في هذه الأيام من النساء والصبيان. وأنا أقول أنا أقول معلش أقول هذا الكلام بلغوه عني لمن شئتم، يعني أكثر ما يكون جاهلية وهمجية أساليب الحرب في هذه الأيام. العرب في الجاهلية لما خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن شيء بن عتبة وخرج لهم ثلاثة من الأنصار ما رضوا يقابلوهم، قالوا من؟ قالوا الأنصار. قال لا يا محمد أخرج لنا نظائرنا من بني قومنا، رغم جاهليتهم في عندهم شهامة، يقاتلوا بالسيف، اللي عم يقاتلنا من قاتلوا شو قذائف بتدمر وبتهدم. أنا أعتبر وسائل الحرب في هذه الأيام أبعد ما يكون مما توصلت إليه الهمجية واللا إنسانية. واللا إنسانية أنا جاهلية. هو في كتاب لأحدهم جاهلية القرن العشرين، يعني حاربوا ما في عدو نحاربه، واحد مقابل واحد، واحد مقابل واحد. أهل الجاهلية ما رضي أن يبارز إنسانا أقل منه، يبارز إنسان حتى إذا قتله والله من حق يعني. عندهم إيه؟ الله يحمينا. طيب، ثم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. أسأل الله. صحيفة 162، حديث في البخاري 6660، في مسلم رقم 100، لأنه جاء في كتاب الإيمان: من حمل علينا السلاح فليس منا. أسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين رشدهم، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على ما يرضيه وأن يتقبل منا. وأنا أعتذر إلى إخواني المشرفين والقائمين، لكن بقى لي من هون سنتي جاي تدعونا ما تدعونا الله أعلم، ودول الإخوان يعني جايين سهرانين والله وكيكوا. أنا نمت الساعة 2:30. نعم، خليكم لنا الفجر. لا، هو إخواننا أزكياء. شوف أخي الكريم، إخواننا الله يرضى عليهم أزكياء. أنا هي مرة الثالثة بجي، بسوي لي درسي بعد الفجر. ليش؟ بيعرفوا إنه أنا بشط شوي، بشط شوي، بزود شوي. بالعكس. طيب اسألهم لإخواننا إنه اللي بيحضروا هلا أكثر ولا اللي بيحضروا بعد المغربين؟ شوف شو بيقولوا لك. توكا مرة تانية بناخذ رأيك، بنشوف شو قطع على دخلي معنا. الله يبارك فينا جميعا. عندي 3 نسخ من كتاب السؤال مما عم في المهذب، 3 نسخ من كتاب السؤال عما في المهذب من الإشكال للإمام العمراني صاحب البيان، قدمتها لنيل شهادة الماجستير، ولكن أحيانا يذكر أقوال الخراسانيين ويقول عنهم أصحابنا فأعجز عن توثيقها من مصادرها الأصلية، فأين أجدها؟ والله يا أخانا أنا أشكو نفس الشكوى التي تشكوها. ولذلك أنا لي رأي يعني أنه يعني نكتب الفقه من جديد، وهذه كتب تحقق. ابحث من هم الخراسانيون، من هم العراقيون. نعم، أنا قلت بدي كلف يعني بعض الناس أحيانا بالدكتوراه يبحثوا لي من هم الأشعريون، وأنا كثيرون يتهمونني أنني أشعري. قلت لهم والله ماذا تقصدون أنني أشعري؟ ما أعرف من الأشعريون، ومن أصحاب الكلام. في ألفاظ يعني نجدها أحيانا تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقيق. ابحث يا أخانا فتجد أن الخراسانيون من هم الشافعية من كتب طبقات الشافعية، طبقات الشافعية أو غيرهم. ما الحكم في تناول بعض الأطعمة والمشروبات ومعجون الأسنان والتي يذكر على غلافها بأن من بعض مكوناتها المواد ذات الرمز إي، والتي من المحتمل أن يكون بعضها مستخلص من دهن الخنزير مثل الجيلاتين الحيواني؟ شوفوا أخوانا، أنا لي يعني طريقة. أولا يعني أنا أيضا يعني ينبغي من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن في نفس الوقت ما ينبغي أن نوقع الناس في الحرج. جاءت فترة عندنا في سوريا هذا السمن النباتي فيه شحم خنزير، وهذا اللحم الطون فيه لحم خنزير. طب يا هل عندك دليل على ذلك؟ هل عندك؟ إذا ثبت عندنا بالتحليل، بالتحليل أن فيه شحم خنزير ولا لا نأكله ولا نستعمله. وإن كان بعض المذاهب كمان يعني، فأنا لعلكم فهمتم عني وأؤكد هذا الكلام، نحن ديننا فيه تسامح وليس فيه تساهل، وتتبع الرخص من رقة الدين، من رقة الدين. لكن في نفس الوقت لا نوقع الناس في الحرج. نعم، أنا سألت بعض المحللين مثلا فقالوا لي هذا الذي يسمى كحول، كحول في كحول طبي، ولا يعني الكحول المسكر، لا يعني الكحول المسكر. من ذلك مثلا بسموه سبيرتو، يقول لك هذا يعني مسكر. طيب هل يستطيع إنسان أن يشرب كأس من سبيرتو؟ بيموت، بيموت. نعم، قديش بيشرب؟ أكثر من كأس. شو بصير فيه؟ معلش اسمح لي، اسمح لي، معلش اسمح لي، أنا معك تفضل. أيوة أيوة نعم نعم. إذا المحللون المخبريون، وهذا تقصير يقع به المسلمون، حطونا مو ضروري كل معنشي بيحضروا الناس كلهم درس فقهي في الأسبوع، درس حديث في الأسبوع، ما في معنى، لكن نريد أن يكون في كل اختصاص ناس أتقياء حللوا لنا فقولوا لنا هل هذا يسكر ويستطيع الإنسان أن يشرب منه كمية كبيرة فيسكر؟ إذن نقول أنه خمر. أما إذا قالوا لنا لا هذا سبيرتو إذا بيشرب كاسة مثل هاي بيموت، إذن هذا ليس من المسكر. شيء آخر، في المذهب الحنفي إذا كان هذا المحرم قليلا وأصبح لا يعني لا يظهر ولا إيش يعني رايح بالمرة يعني ذاب، المذهب الحنفي في قول بإيش؟ أنه يجوز، يعني حتى قطعة لحم خنزير مثلا كيلوين ثلاثة خمسة، المذهب الحنفي. وإن كان أنا لا أفتي به، لكن أقول يعني إذا وجدنا الناس في حاجة إلى ذلك. هلأ في الجيوش عندنا، أنا خدت هند عسكرية 4 سنين ونص، 2.5 خدمة إلزامية وسنتين احتياط، فكان عندنا إيش ناس يسموهن المغاوير، فمرة أحدهم عندي كان مساعد، من شوية السيرة عن الحي الحياية، قال لي سيدي طيب كتير رحمة الحية، شو عم تحكي؟ قال لي والله أنا أكلها كتير، شو يوم بدي دوقك يا؟ قلت له ما بقى أشرب عندك كاسة شاي، كاسة شاي ما بقى أشرب عندك، طعمون حي. ليه؟ لأنه يمكن أن يأتيه ظرف ليس هناك ما يأكله إلا لحم الحية. والإمام مالك قال تؤكل، الإمام مالك ماذا يقول؟ المحرمات التي ذكرت في القرآن فقط، ولا حتى لحم الكلب يؤكل عندهم، يؤكل عندهم. فيعني نحن إيش؟ لا إفراط ولا تفريط. طيب يعني المهم نسأل هذه الأشياء المذكورة، رمز A وجيلاتي وحيواني، نسأل المحللين هل هذه من الخنزير فعلا؟ هل هذه من كذا؟ إذا قالوا نعم نقول الله بالحرمة، إذا قالوا لا فلا نحكم على الناس، حكم الاستحالة إلى آخره. هي الاستحالة عند الحنفية بيحكموا بالاستحالة. وين أنا حطيتها؟ طيب صليت بأناس إماما وبعد انقضاء الصلاة وانصراف المأمومين تذكرت أن بثوبي نجاسة. طيب ترجع لدول تقول لهم والله أنا صليت بكم وبثوبي نجاسة، بل أنا أقول لو صلى إنسان من غير وضوء وبعد ما صلى وسلم عرف أنه لم يكن متوضيا، أقول لو لا تقول للناس أنك كنت غير متوضئ، لأنك توقع الناس في إشكال، توقع الناس في المذهب الشافعي صلاة صحيحة، لأنه إيش؟ نعم الإمام يعني ليسوا هون مرتبطين بالإمام في هذه الناحية. أما في المذهب الحنفي صلاتهم باطلة. ليه؟ لأنه لا يقرأ، المأموم لا يقرأ، فالإمام يحتمل عنه، وبالتالي الآن أصبح ليس بإمام، فما الحكم؟ وقعهم في مشكلة. هنا يعني أنا صليت اليوم وقرأت إيش القنوت، بينما أنا من أول يوم أتيت إلى نعم صلي خلف الإمام وافقه ولا أسجد للسهو، مع أنه عند الشافعي يسجد للسهو أو يقنط يتخلف عن الإمام ويقنط. طيب شو بصير يعني الإمام أحمد بن حنبل يعني مو فقيه، الإمام أبو حنيفة مو فقيه، الإمام مالك مو فقيه، كل واحد يختلف عن الآخر. طيب طبعا هو طبعا هو بده يصلي طبعا، لكن صلاة الآن مو صحيحة لأن شرط صحتها الوضوء، لكن يخبر الناس والله ما صليت فيكم نقول له مشيها. فما هي صحة الصلاة لي وللمأمومين؟ أنت بتعيد الصلاة وترك المأمومين، اترك المأمومين ولا تشوشهم في عبادتهم. هل مس العورة ينقض الوضوء؟ أي عورة؟ ما بين السرة والركبة عورة، إذا لمست فخذك تنقض الوضوء؟ لا. طول بالك طول بالك يعني الله يبارك. عند الشافعي رحمه الله تعالى إذا لمس ذكره بباطن كفه، يعني لو لمسه بين الأصابع ما بينتقد وضوءه، باطن الكف اللي بتسكر هكذا، إذا لمس ذكره أو حلقة دبره عند أبي حنيفة لا ينقض، عند أبي حنيفة لا ينقض. في أحاديث متعارضة، سأل واحد للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يبني المسجد، قال له هل هو إلا بضعة منك؟ قطعة منك، لكن بعد ذلك جاء حديث من مس ذكره فليتوضأ. والصحابة ماذا يقول العلماء هنا؟ ننظر إلى التاريخ، ذاك الحديث هل هو إلا بضعة منك كان يبني المسجد، بينما مس ذكره فليتوضأ يرويه أبو هريرة، وأبو هريرة متى جاء إلى المدينة؟ في آخر حياة النبي. فيعني كما قلت مس المرأة، ها؟ طيب أنا شافعي يعني أتمسك بالشافعي أكثر، لذلك أنا الآن قرأت القنوت نعم وأجارت بالبسملة، وأنا سررت من إمامنا أنه يقرأ البسملة بصوت تسمعه، لأنه إذا ما قرأ البسملة على مذهب الشافعي صلاتنا باطلة. ماشي. طيب المرأة مثلا كثير يعني نسوين، تعرف النسوين المحترمة بتلبسك ثيابك، تجي المرأة بتلبسني الجبة مثلا، يعني هون ما في معي مرأة، ها؟ هي عم تلمسني الجبة، طرف إيدي دقر دي إيدك فاضي، هلا أنا أجي أرجع أتوضأ يلا مشية على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم طواف، طواف على مذهب أبي حنيفة لا يشترط الطهارة للطواف. أخي الكريم الطواف ما عم تسأل عن الطواف، يعني شو المشكلة عندك؟ إنه في نساء على مذهب أبي حنيفة، أولا لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أي واحدة؟ ثانيا لا يشترط لصحة الطواف الوضوء، إنما المستحاضة أو الحائض، الحائض ما بتطوف طواف، ما بتطوف المسجد. ليه؟ لا لأن يعني الطواف لا يصح، لا، حتى لا تتردد في المسجد. ومع ذلك في فتوى قال أبو حنيفة تقف أمام المسجد لتطوف طواف الإفاضة، شو بتساوي؟ قال تقف أمام المسجد وتقتحم المسجد وتطوف بسرعة وتخرج وعليها بدنة، لأنه الناس عم ينتظروها لأن يسافروا، شو تساوي؟ لذلك كما قلت لكم وأكرر القول، لا تفتي، وخاصة المسائل التي تتكرر ينبغي على من يتعرض للفتوى أن يطلع ليس فقط على المذاهب الأربع، بل حتى على الأقوال في غير المذاهب الأربع، حتى لا نضيق على الناس. بارك الله. بس سؤال واحد، الله يرضى عليك، هل يجوز أو يحق للزوج قتل زوجته إذا زنت مع شخص؟ يقتل، يقتل. شو أجل ليش قتلت؟ قال زني. هو لما بيتهمها بالزنا بده يجيب 4 شهود وإلا يجلد 80 جلدة، فيقتلها؟ لا، يقتلها لا، طلق. بعدين ما سترى مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. طيب مو أنه الحديث ذكرته لكم قبل، طول بالك شيخنا، طول بالك شيخنا، ذكرت لكم قبل قليل حديث هلال ابن أمية دخل ورأى الرجل فوق زوجته وقال له والله ما قلت إلا ما رأت عيني وسمعت أذني، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ البينة وإلا حد في ظهرك. البينة ما قتلوا، فلو قتلوا شو الدليل؟ يقتل به. ما الدليل؟ أنه يعني على أي أساس قتلته؟ وهل الزاني يقتل؟ قد يكون غير محصن، يقتل؟ لا يقتل، يجلد صح؟ وربما يكون لا يزني بها، نايم فوقها، بل عم استحى منكم يعني لا تأخذوني، نايم فوقها عم يستمتع بها، بيجي بيقتلوا. في جاهلية أخوان، أخي الكريم لا أنتوا تعملوا عليه مشيخة الله يرضى عليكم، بده يحكي يرفع إيده. أخي الكريم، الشرع واضح ووضع إيش؟ حدودا. أنا أذكر حوادث عديدة، رأى رجلا يخرج من بيته لقى الباب فتحت له زوجته، ما بيعرفوا للرجل، ظل كابسة بالباب كابسة بالباب حتى ماتت. تبين بعدين أنه هذا أخوها بالرضاع، اللي كان عندها طلع من البيت أخوها بالرضاع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال انظرنا من إخوانكن، مين هذا اللي عندي؟ مين هذا اللي عند حفصة عمي؟ هي السيدة عائشة قالت له هذا واحد عم يدخل على البيت حفصة، قال عمها من الرضاع. إذا ممكن مجرد شبهة يرتكب الجناية، ليس له أن يقتله، ليس له أن يقتله. هاي امرأة ثبت عنده أنها زانية. أخواننا الكرام الله يبارك فيكم، يعني هل من مصلحة الزوج فيما لو تحقق أن امرأته قد زنت، هل من مصلحته والأنفع له أن يذهب ويشهد عليها ويجيب شهود ويلاعنها، أم الأولى أن يستر؟ ما بدها هي طلقة مع السلام، ما بدها هي طلقة مع السلام. الأولاد منها، أولادها بناتها مين بده يزوجهم وأمهن زانية؟ أولادها الذكور مين بده يزوجهم وأمهن زانية؟ تمام إخواننا الكرام، لذلك من ستر مسلما ستر الله، ستره الله يوم القيامة. أما يقتله؟ لا. يقتلها؟ لا. ممكن ممكن ممكن تابت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، ممكن ممكن، ما في مشكلة. هل يجوز رهن منزل بيت مقابل مبلغ معين لمدة عام مثلا؟ بيجوز، لكن هل له أن يسكن البيت؟ هذا خطأ يقع فيه الناس. عندنا في سوريا بيسموه قعيدة، قعيدة بيرهن عنده البيت بيسكن فيه، معنى ذلك رهنه مقابل ماذا؟ مقابل دين. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ليس له أن يسكن في البيت، ليس له أن يسكن في البيت. نعم. صورته شخص يرهن منزله لغير مقابل 100,000 درهم لمدة عام، بعد مضي العام يرجع له المبلغ وهو يخلي له المنزل بعد أن سكن فيه لمدة عام ولم يدفع أجرة، أخذ ربا، أخذ ربا، لأنه نعم لا دفع الأجرة بعد ما بيرهن عنده بيقول له أنا بدي أستأجر منك البيت، ما في مانع. لكن إيش؟ إيه فهمت عليك، فهمت عليك، أنا هكمل لك. تلوان بعد ما رهن عنده قال له أنا بتأجرني إياه، قال له إيه؟ أجرته البيت 10,000، أجره إياه 100,000، نعم الشغل، الشغل واضح إنه إيش؟ أجره. نسأل الله تعالى التوفيق. تفضل. إيه؟ إيه؟ وضع الحمل. لا لا لا لم يعمل به. هناك قول لعبد الله بن مسعود على ما أذكر أنه تعتد أبعد الأجلين، لكن هذا خلاف ما عليه الصحابة. الإجماع والأحاديث كلها لو وضعت حملها بعد لحظات من وفاة الزوج أو طلاقها انتهت عدتها، انتهت عدتها وأصبحت بائنة أيضا. أصبحت إيه؟ إيه؟ إيه؟ طيب شو رأيك؟ وشو رأيك مذهب الإمام مالك 5 سنوات مدة الحمل، ومذهب الإمام الشافعي يمكن أن يكون 4 سنوات؟ أي أي أي أنت تقول لي 9 أشهر، أنا قلت لك 5 سنوات عند الإمام مالك و4 سنوات عند الإمام الشافعي، طيب هي حامل تتزوج؟ لا أخي الكريم، أخي الكريم، إيش معنى العدة؟ يعني ليس لها أن تتزوج، ليس لها أن تتزوج. فهل يمكن أن تتزوج وهي حامل؟ صح؟ مسقي ماء غيره مصيبة، فماذا تفعل؟ فأبعد الأجلين إيش معنى ذلك؟ هي وضعت حملها بعد شهر، لا لازم تعدي أبعد أشهر وعشرة أيام. طيب مضى أبعد أشهر وعشرة أيام ما وضعت حملها، تنتظر حتى يضع الحمل. هذا معنى تعتد بأبعد الأجلين، هذا خلاف المذاهب الأربعة ورأي لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأصح لفظ القرآن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والحديث الذي سبق معنا قال لها إن شئت أن تنكحي فانكحي. أقل الأجلين؟ لا، أبعد الأجلين. الذين قالوا أبعد الأجلين، لأن القرآن ذكر إيش وضع الحمل وذكر أربعة أشهر وعشرة أيام، فقالوا بأبعد الأجلين. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.